عايزين نكبر كلنا، عايز اسمع صوت يرج الدنيا بالله اكبر. يلا قول معايا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا استقيموا استو تقاربوا وتناظروا اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع استو استو اقيموا صفوفكم واستو اقامة الصفوف من تمام الصلاة واحرصوا على استقبال القبلة استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة استقبل القبلة بكل صدرك استو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرى النسمة، إني أحبكم في الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا يوم عيد الفطر، هذا يوم عيدكم أيها الصائمون، هذا يوم عيدكم أيها الريانيون، هذا يوم عيد الفطر. الله أكبر، الله أكبر. قال ربي الجليل جل جلاله العظيم الأكبر، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قولوا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه فرحة عظيمة، فرحة التمام، فرحة إتمام العمل. أن انقضى علينا في هذه السنة 30 يوما صياما وثلاثون ليلة قياما، 30 يوما من رمضان، ختمة كاملة كأجزاء القرآن. سبحان الملك، إنها نعمة التمام. لما غزا خالد بن الوليد الفرس رضي الله عنه، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك، لما غزا خالد الفرس أرسل له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسالة في آخر حياته المباركة، قال: ليهنك التمام يا أبا سليمان، ليهنك التمام والحظوة، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. إن فرحة اليوم هي فرحة التمام. افرحوا واسعدوا، إن اسم هذا اليوم في السماء يوم الجائزة، يوم الجائزة. قضينا 30 يوما من رمضان، في كل ليلة عتقاء. اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. إن كنت قد اعتقت وحرمت على النار فأنت تعيش في الدنيا وتسير على ظهر الأرض، تأكل وتشرب وتنام وتخطئ، وأنت من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اعتقنا من النار ووالدينا ووالدي والدينا وزوجاتنا وأولادنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي، على هذا المكان ومن هذا الكرسي ومنذ سنة، في السنة الماضية خطبت خطبة، خطبة العيد أيضا، عيد الفطر، فقلت يومها: لقد خطت مصر خطوة إلى الأمام، خطى الله بها خطوة إلى الأمام، ولن تعود مصر إلى الخلف إن شاء الله. وقد كان والحمد لله. اليوم مرحلة جديدة، أول عنوان لهذه المرحلة زيادة الإيمان. إخوتي، حين قلت خطى الله بمصر خطوة إلى الأمام ولن تعود مصر إلى الخلف، فإنني قلت أنها نعمة تحتاج إلى الشكر، تحتاج إلى أن تشكر نعمة الله لكي يزيدنا. وتخطينا في هذه السنة مناطق صعبة وأوقات خطيرة. أي والله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. خشينا أن تعود الأيام إلى الخلف وأن يعود حكم الظالم، ولكن قولوا الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قضى الله لنا خيرا، خيرا ونحن لا نستحقه، ولكنه كريم يتجاوز كرمه الآمال. قضى الله لنا قضاء خير بأن ولى علينا رئيسا مسلما يحب الإسلام ويظهر الإسلام. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة. ألا تكبرون؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم إخوتي وأحبتي في الله، فلذلك هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى سمات جديدة. أولها زيادة الإيمان. لقد أرانا الله العبر، أخذ الظالم. كم قلنا قول ربنا جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، وكانت تسوء الظنون. كم سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لقد حاول الظالم أن يفلت ولكن الله لم يفلت. ألا يزيدك هذا إيمانا؟ أين الظالمون؟ أين الجبارون؟ أين الظلمة؟ أين ذهبت بهم الدنيا؟ إن هذا يزيدك إيمانا، يزيدك يقينا، يزيد صدرك انشراحا بأن هذا الدين محمي منصور عائد إن شاء الله جل جلاله. زيادة الإيمان. ولي أن أتساءل، أسأل كل منكم: أين زيادة الإيمان في قلبك؟ أين زيادة الإيمان في بيتك؟ أين زيادة الإيمان في مساجدنا؟ أين زيادة الإيمان في شوارعنا؟ أين زيادة الإيمان في نسائنا؟ أين زيادة الإيمان؟ قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حين رأوا الآيات ازدادوا إيمانا وتسليما. ثانيا، من سمات هذه المرحلة وضوح الهوية. إننا في مرحلة خطيرة شديدة الخطورة، وقد ظهر فيها كل شيء. اليوم الشيوعي يقول أنا شيوعي، والعلماني يقول أنا علماني، والصوفي يقول أنا صوفي، والإخواني يقول أنا إخواني، والسلفي يقول أنا سلفي. بحمد الله، مع هذا الوضوح فلتتضح لك هوية، فليظهر لك اتجاه، فليبن عليك أثر طريق. من أنت؟ من أنت وماذا تريد؟ ما زال الناس بعد أن عاشوا حقبة من الظلم والأذى والقهر، عاشوا شيئا من النفاق، ما زال أثر النفاق مرتكزا في نفوسه للأسف الشديد. مع شديد الأسف، ما زال فينا منافقون يلعبون على جميع الحبال، ويرضون جميع الأطراف ويعبثون بالدين ويلعبون بالمنهج. الأمور واضحة، فلتظهر هويتك، التزمت على هويتك، اعتز بمنهجك واستعلم بمنهجك، اعلو بمنهجك واثبت على منهجك ولا تتلون على منهجك. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا تخشى إلا الله، ولا تخشى إلا الله، اثبت ولتبدو لك هوية. حين تبدو هويتك لا تصدق الكذابين، وأنت تعرفهم. ما زال أصحاب المنهج يشاهدون التلفزيون وبرامج التوكسو، وفيهم أعداء للإسلام يحاربون ويكيدون ويسنعون، وللأسف فينا من يصدقهم، وفينا من يتابعهم، وفينا من يروج شائعتهم. اتقوا الله، اتق الله أخي، واثبت. قال ربنا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا تصدق الكذابين، ولا تتابع الأفاكين، ولا تساعد المجرمين الذين يحاربون الدين، لا تساعدهم ولا تصدقهم ولا تطاوعهم ولا تنشر شائعاتهم، وإنما استعل بمنهجك واستعلم به وقف صامدا وارفع راسك واعتز بدينك ولا تخش في الله لومة لائم. اثبت وإن كذبت وأوذيت، اثبت وإن عوديت وحربت، اثبت اثبت فإن النصر قادم. من سمات هذه المرحلة أيضا إيجاد جيل التأسيس. إخوتي، إننا على دين عظيم، ومنهجنا منهج معصوم بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج معصوم، منهج معصوم لا يخطئ وليس فيه خطأ، لأنه الكتاب والسنة بفهم القرون الثلاثة الخيرية الذين أمرنا بمتابعتهم. ولكن ظهر مع الأحداث أنه جيل غير مؤسس، الأساس هش، الأساس ضعيف، بيننا بيوت ملتزمة ولكن الأساس ضعيف، بيننا شباب ملتزمون كثر ومنتخبات أكثر ولكن الأساس ضعيف. نحتاج إلى أساس متين، أن نؤسس إيماننا مرة أخرى. قال الله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. إخوتي، إننا بحاجة إلى تأسيس جيل جديد، ولن يكون هذا إلا بأن تؤسس أنت أيضا على أساس العقيدة الصحيحة المتينة الواضحة. عقيدة صحيحة واضحة مهما تكن الظروف، ليست العقيدة التي هي أهل الكلام يناظر ويناقش حولها، وإنما العقيدة التي تثبت في المواقف. سيدنا جعفر بن أبي طالب لما كان سيدنا جعفر بن أبي طالب في الحبشة، وأتى عمرو بن العاص وقال: لآتينهم غدا بما يستأصل شافتهم ومضى إلى النجاشي وقال: إنهم يقولون في عيسى بن مريم وأمه قولا عظيما. وخاف المسلمون أن يسلمهم النجاشي أو أن يقتلهم، فاجتمعوا وقالوا: ماذا أنتم قائلون له غدا إذا سألكم؟ وكانوا معرضون فعلا لأن تستأصل شافتهم، ومع ذلك وقف جعفر كالجبل الأشم الشامخ. وقف جعفر يقول: والله لئن سألني لأصدقنه. وليكن ما يكون، لا تنازل عن العقيدة ولا ذرة. فلما سأله قال نقول فيه ما قال الله، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقرأ عليه آيات من سورة مريم. فبكى النجاشي وبكى الأساقفة حوله حتى اختلت لحاهم، ثم رفع رأسه وقال والله إن هذا لا يحيد ولا يخرج عما جاء به ابن مريم. مثل هذه القصة بالثبات ننتصر. جيل مؤسس على عقيدة، ثانيا جيل مؤسس على منهج. دعكم من التلون، دعكم من الأهواء، دعكم من اللعب بالدين. جاءتكم فرصة أن تثبتوا وأن تظهروا منهجكم، ذاك من أن تلعب بدينك وأن تتلون وترضي جميع الأطراف. أثبت. جيل مؤسس على منهج، أننا أتباع السلف الصالح، لا نتراجع عن عملهم ولا عن قولهم ولا عن فكرهم ولا عن رؤيتهم قيد الملة. ثالثا جيل مؤسس على أصول. لقد كان من الثمرات المرة لأحداث 25 يناير وما بعدها أن استخرجت من نفوس المصريين أخلاقا هي ليست أخلاقهم، أخلاقا هي ليست أصول دينهم. وكم صرخت وناديت وكررت أيها المسلمون لا تثوروا على الأخلاق، لا تثوروا على المبادئ، لا تثوروا على الأصول، لا تثوروا على الدين. ظهرت أخلاق أن من له حق يريد أن يأخذ حقه بأن يدوس على الجميع لينال حقه وليمت الجميع، يقطع الطريق ويعطل، يؤذي المسلمين ويعطل مصالحهم، يفعل ويفعل لكي يصل إلى حقه. أخي إذا كان لك حق فللآخرين أيضا حقوق، فاستمر لتحصل على حقك، لا نمنعك من أخذ حقك، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا تضر لتحصل على حقك، لا تظلم لتحصل على حقك، لا تؤذي لتحصل على حقك. أين أخلاقنا؟ ظهرت أخلاق التهجم على الكبار، سوء الخلق في الألفاظ وأذى الناس. أين الأدب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ظهرت أخلاق العنف والقسوة والشدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون هينون لينون. إننا نريد أن نعيد صرح الأخلاق، أن نؤسس جيلا بنى أمره على الأخلاق، الأدب، الوفاء، الإخلاص، الإكرام، الصدق، الصبر، الحلم، رد السيئة بالحسنة، احتمال الأذى. جيل مؤسس على الأخلاق، مؤسس منذ صغره لم يربى على العنف ولا على البطش. أخيرا نريد جيلا ربانيا، الشخصية الربانية المتألهة النساكة. ربينا في رمضان سهرا كاملا على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء. أين هذه الشخصية بعد رمضان؟ أين قلبك يا عبد الله؟ ماذا فعل رمضان في قلوبكم أمة الإسلام؟ أمتي، أمة الإسلام، لا تنسوا أبدا هذا التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. من سمات هذه المرحلة عدم الاختلاف، إنني أتقدم بمبادرة، أتقدم إليكم باقتراح 4 سنين بدون خلافات. كما قلت الكل استعلن بمنهجه، قد علم كل أناس مشربهم، فكن في حالك، أصلح نفسك وبيتك. إنني أريدها وأتمناها وأسأل الله 4 سنين دعوة إلى الله، دعوة إلى الله أن نعبد الناس لرب الناس. جاءتك الفرصة، لا تؤذى ولا تمنع ولا تسأل ولا ولا ولا، اشتغل. ادعو الناس بأخلاقك، ادعو الناس بسمتك، ادعو الناس ببذلك، ادعو الناس بعلمك، ادعو الناس بعملك، ادعو الناس بمواقفك. أين الدورات المكثفة لطلب العلم وتعليم الأمة بعد 60 سنة جهل؟ بحاجة مرة أخرى في سمات هذه المرحلة 4 سنين بدون مناقشات، بدون جدال، بدون تشنيع، بدون أذى، بدون خلاف، لعل الله جل جلاله يكرم الأمة بعدها بنصر عقب نصر. أخيرا والنقطة الأخيرة بعد الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الصبر، الصبر. إخوتي، إذا كان الله جل جلاله قد أكرمنا برئيس مسلم يظهر الإسلام، فإننا نحتاج أن نصبر على شيء من ضيق العيش كيفما كان. لا يضجرنك انقطاع الكهرباء او المياه او نقص الرزق او او. قال الله: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. انت فالصبر، الصبر، الصبر، الصبر، ليصبر احدنا نفسه. نصبر على هذه البذرة الصالحة ان تنبت، ونصبر على النبتة حتى تكبر، ونصبر على الشجرة حتى تثمر، ونصبر على الثمرة حتى تنضج، ونصبر بعض النضج حتى يأتي وقت جني الثمار. الصبر. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصبر وتجعلنا من أهله، وقد علمنا في رمضان الصبر. إخوتي، أنا أحبكم في الله، في هذا اليوم أخرجوا من البيوت تغشاكم الرحمة، تزاوروا، تحابوا، تقاربوا، سلموا على بعضكم بعضا، أكرموا بعضكم بعضا، تهادوا، زوروا الأقارب، واعفوا عن المخالفين وسامحوا المخطئين، وصلوا الأرحام، واكرموا وبروا اباءكم. اللهم اجعلنا امة مرحومة. اللهم مكن لدينك في الارض. اللهم حكم فينا شريعتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم انا نسألك ان تصلح ولي امرنا. اللهم اصلحه، ودبر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تكفيه شر المنافقين، وأن ترد عنه أذى الكفار والمغرضين، واجعلنا أمة صالحة يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، وكل عام وأنتم بخير. علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم، عيد المبارك علينا وعليكم. كنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعجها كل الأعوام. كنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعجها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. فجئت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. فجئت يا عيد بالخير والبشرى، فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تجمع الأحباب لنصنع الفجرى. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمهيه سنون. تلتقي عيالنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمهيه سنون. تلتقي أعيادنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا